المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. وإلى بوابة الجمهورية، حيث نعى مجلس الوزراء الراحل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية بعد رحلة مليئة بالعطاء لوطنه وأمته. وأكد مجلس الوزراء في بيان له أمس أننا فقدنا قائدا حكيما وزعيما ذا رؤية وبصيرة كانت له بصماته الواضحة في رفعة شأن وطنه. وعودة إلى بوابة الأهرام، حيث أعلنت أن جثمان الفقيد الراحل سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد وري الثرى أمس في مقبرة البطين في أبو ظبي، كما أقيمت صلاة الغائب على روح الفقيد في جميع مساجد الإمارات. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ محمد بن زايد سيستقبل اليوم في قصر المشرف التعازي في وفاة شقيقه رئيس الدولة. وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات الحداد الرسمية وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما اعتبارا من أمس، وتعطيل العمل في الوزارات والمؤسسات المحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام. معكم سيداتي وسادتي في استوديو. سيداتي وسادتي، وإليكم الآن اتجاهات الإذاعات العربية والعالمية من خلال هذا التقرير الذي أعده محمد عادل، حيث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط حظيت باهتمام العديد من الإذاعات العربية والعالمية، إلى جانب متابعتها لعدد من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى. في هذا الإطار، سلط راديو روسيا الضوء على تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد اعتزازه بالعلاقات التاريخية مع مصر التي دوما ما وقفت إلى جانب تونس، مذكرا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإمداد تونس بكل ما تحتاجه من مستلزمات طبية وأدوية خلال فترة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي اختصر المسافة في الزمن واختصر المسافة في التاريخ، وأنقذ مصر في مرحلة تاريخية صعبة مرت بها، ثم أطلق نهضة عمرانية وتنموية رآها سعيد بنفسه خلال زيارته لمصر.